ذكرى لها الإكبار والإعظام وتحدثت بجلالك الأيام ذكرى تحن لها القلوب وتنحني وتتيه في أوصافها الأقلام ذكرى لك الإكبار والإعظام وتحدثت بجلالك الأيام ذكرى تحن لك القلوب وتنحني وتتيه في أوصافها الأقلام ولد الحبيب ولد الحبيب ولد الحبيب فكان مولد بهجة فرحت به الدنيا سعدت به الدنيا فرحت سعدت فرحت به الدنيا وقام نظام فرحت سعدت به الدنيا وقام نظام واهتزت الأفلاك واهتزت الأفلاك في عليائها فرحا وعم السعد والإنعام.